إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم كما جمعكم في بيته بعد فريضة من فرائضه أن يجمعكم غدا على أرائك جنته متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير الأيام يوم أن نلقاه. أيها الأحباب، نتحدث عن نبي الرحمة، نتحدث عن خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام، نتحدث معاشر الأحباب عن رجل بعثه الله جل وعلا إلى أمة أحرقتها الشبهات والشهوات وصرفوا الدين لغير الله، فأتى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ليسقيهم رحيق التوحيد والإيمان وليعظم الرحمن في قلوبهم. أتى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ليتمم المكارم ويكمل صالح الأخلاق، ولكن تاج الأخلاق التي كان يحملها رحمة بأبي هو وأمي لمسها الجميع، فكان رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقبل أن أفتح تلك الصفحات الجميلة في حياة خير الورى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أقول والله إن عالم اليوم بحاجة إلى الرحمة أشد من عالم الأمس. نحن نرى في هذه الأزمان أحبتي صناعات ودقة في الصناعة وإبهار في التقانة وبلوغ لأعلى درجات العلم المادي، إلا أن أرواح تصحرت، أناس ينتحرون، أناس معاشر الأحباب يريدون أن من يمد إليهم اليد حتى لا يغرقون، يريدون وجها طلقا وكلمة بها رحمة وعين أيضا بها رحمة. وما أجمل أن يكون ذاك الرجل هو أنت. عندما نتحدث عن صور الرحمة في حياة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ذاك الذي بأبي هو وأمي يقوم الليل كله والدمع يجري، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وكأنما هو يتأمل يأمل من الله ألا يشوي خلقنا بالنار، أمتي أمتي، حتى في يوم القيامة في الدنيا، بل تمنى أن يرانا، أن يرى إخوانه، فقال الصحابة: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. اشتاق إلى رؤيتنا، كان عليه الصلاة والسلام يبكي خوفا على أمته، شفقة على أمته. ولما أتى الطفيل ابن عمرو الدوسي وقد تعب من قومه، هو سيد دوس، والمفروض أن سيد القوم يخاف عليهم ويخشى على قومه، فلما أنهم صدوا وزادوا في الغلظة وغشوا تلك العيون والآذان، قال: يا رسول الله، أدع على دوس. وكان حافظ الإسلام ومحدث الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه بجواره، قال: هلك الدوس، هلك الدوس، سيدعو الآن. فاستقبل القبلة ورفع اليدين ثم قال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ودعا. وأيضا عندما قيل له عن ثقيف: يا رسول الله، أحرقتنا نبالهم يرموننا وتحصنوا في حصونهم، وظنوا أنه يدعو على ثقيف، فقال: اللهم اهد ثقيف، اللهم اهد ثقيف، وكان يدعو لهم بالهداية. بل إن حبيبنا عليه الصلاة والسلام رحمته شملت الشجر والحجر، الكافر المسلم، الكبير الصغير، اليتيم، الأرملة، المسكين، شملت عليه الصلاة والسلام كل من خالطه. كان رحمة؟ نعم كان رحمة. أخلاقه كثيرة، ولكن الرحمة عندما تكون تاج الأخلاق فإنها تطغى في الوصف على صاحبه. ولذلك تجد أن صاحب الرحمة قريب الدمعة، صاحب الرحمة لا يدعو على الإنسان، صاحب الرحمة حليم، صاحب الرحمة فيه سكينة، صاحب الرحمة لا يعجل، صاحب الرحمة مشفق، صاحب الرحمة يحبك كما يحب نفسه، صاحب الرحمة هو رسول الهدى، وأنت تكون رسول للهدى إذا كانت الرحمة في قلبك. ونحن في زمن معاشر الأحباب، والله لو أننا ندعو إلى الله ونحن نرحم المدعو لانقادت القلوب، انقادت شعوب. إن الغرب والشرق أولئك الذين مد الله لهم في الدنيا مدا، وها هم يتمتعون وسيلههم الأمل وسوف يعلمون، إنهم بحاجة إلى هذا الدين، بشرط أن يقدم لهم برحمة، وأن يكون الداعية لهم مشفق، وأن يقدم تعاليم هذا الدين كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يقدمها وهو يرحم من يقدمها له. في فتح مكة عندما أتت كتائب الإيمان، وكان سعد بن عبادة عندما رأى الكتائب تدخل مكة قال: هذا يوم الملحمة، هذا يوم تستحل فيه الكعبة. غضب عليه الصلاة والسلام وعزله من قيادته وحمل رايته، بل وقال: هذا يوم المرحمة. نعم هذا يوم المرحمة. إن رحمة الأمة يوم أن نأتي لمن ضمئ وعطش ما وجد التوحيد الذي يورق القلوب ويجعل العبد في جنة قبل الجنة إن قدمناه بإحسان وبرحمة وشفقة، دخل الناس وانقاد الناس. حبيبنا عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد. من رحمته بأهل مكة أنه ما أطاعهم عندما طلبوا المعجزات، طلبوا تفجير الينابيع، طلبوا أن يقلب الصفا والمروة ذهبا. لماذا الحبيب ما دعا ربه؟ ولو دعاه لاستجاب له، خوفا عليهم، لأنه يخشى أن تأتي المعجزة كما طلبوا بأوصافها ثم لا يؤمنون. ومن سنة الله في خلقه أن القوم المعاندين إذا أتت المعجزات على حسب ومواصفات ما طلبوه ثم لم يؤمنوا أهلكهم عن بكرة أبيهم. ولذلك أحبابي كلنا يعرف القصة الجميلة يوم أن أتى وهو يقص الحبيب لعائشة رضي الله عنها أشد يوم لقيه من قومه، عندما عاد ورضخ قدمه بالحجر، وبنو عبد ياليل عندما طردوه وأغروا السفهاء برضخ قدمه وسال الدماء، وكان معه رضي الله عنه زيد بن حارثة. فلما عاد والهم قد أحاط به وفي الوادي ذاك: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يأتي الملك يستأذنه ليؤدب أهل مكة، فإذا الحبيب وهو الرحمة للعالمين إنما يستأنئ بهم: عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. أحبابي الرحمة معناها أن تنزل المخالف لك منزلة نفسك، وتحب له ما تحب لنفسك، وأن يكون المقصد نجاته، وأن يكون مقصدك أن يرحمه الله، لا أن تكون حاجبا لرحمة الله جل وعلا عن عباده. أنتقل وإياكم معاشر الأحباب إلى صور الرحمة، وعندما نذكر ذلك إنما لنتأسى معاشر الأحباب، لا أن نكون معاشر الأحباب نسمع القصص النبوي والمواقف الجميلة من السيرة على أننا نستمتع بعرضها، جميلة هي وحياة خير الورى بأبي هو وأمي إنما هو محراب هداية وطريق أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نبدأ برحمته بالمعاندين، بالمخالفين، بالكافرين. وقد يقول قائل: أعداؤه كان يرحمهم. إي والله إنه يرحمهم أكثر من رحمتهم بأنفسهم. وإن الذي دعا كثيرا من أصحاب رسول الله إلى الدخول إلى الإسلام مع أنه كانوا من المعاندين وممن حملوا السيف، ما الذي دعا وحشي قاتل حمزة أن يسلم؟ من الذي دعا خالد بن الوليد سيف الله أن يسلم؟ من الذي دعا عمرا وقد طال المدى به وهو يقاتل في حزب الكفار أن يسلم؟ رأوا مظاهر من الرحمة ومظاهر من العدل، ولذلك انقادت قلوبهم. من المظاهر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم من رحمته بالكفار وسرايا الإيمان وغزوات خير الورى عليه الصلاة والسلام تنطلق لتنشر الهدى والنور في قلوب مظلمة، كان إذا ذهبت السرايا يأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يقتلوا امرأة ولا كبيرا ولا يهدموا صومعة ولا طفلا. ولذا ورد في الحديث أنه وجد عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة في بعض المغازي، فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان. لما؟ رحمة. وإلا فإن بعض أعداء الملة يقتلون أبناء المسلمين ويسبون نساءهم وينتهكون الأعراض. ولذلك قال الشاعر: حكمتم حكمنا فكان العدل فينا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا. أي أننا عندما يأمرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام بالغزوات أو أن أرضا كانت تحت سيطرة أهل الإيمان فإنه العدل مع الرحمة. كان الحبيب رحمة. ومن صور الرحمة أيضا أنه كان لديه يهودي غلام صغير، في رواية صحيحة كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، يخدمه. وكان الحبيب بتعامله مع الكفار دعوة، هناك دعوة صامتة رائعة جميلة، وهي الدعوة أن يرى الناس قيم الإسلام فيك، مشاهدة لا منطوقة بل محسوسة يعيشونها. ولذلك بعض أبنائنا وهو ذاهب إلى الغرب ليدرس، وذاك المبتعث وهو ذاهب ليتدرب أو يدرس، نقول له: إن لم تتحدث أقوالك فلتتحدث أفعالك. فإننا أمة دخل كثير من الشعوب في الإسلام بسبب التعامل، الرحمة. كم من خادمة كافرة نصرانية أو بوذية كانت هنا رحمتها كفيلتها، رحمها أصحاب البيت، نظروا إليها بشفقة، أعطوها الهدية لأبنائها، دفعوا لها الصدقة لتنفيس كربها، فما كان منها إلا أن تتوجه للمكتب التعاوني وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله. مظهر رحمة، رأوها رحمتها من مشقة العمل، نامي والعمل تلحقين عليه، لا تتعبي نفسك. تقوم بعض الزوجات الصالحات بمساعدتها في الغسيل وفي التنظيف وفي الطبخ، وتقول لها الخادمة: ماما أنا أكفيك، فتقول: لا أنا أرحمك، فلا تقومي بالعمل وحدك. فينبت الله في قلب تلك التي ما ذاقت رحيق الإيمان قط، ينبت الله في قلبها شجرة حب هذا الدين. وسببه رحمة لمستها من مكفولة من كفيلتها أو من كفيل رعى أو تعب أو رحم سائقا أو راعيا أو غيره. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما دنت وفاة ذاك اليهودي ذهب الحبيب عليه الصلاة والسلام إليه وزاره وعاده، ثم جلس عند رأسه ودعاه إلى الإسلام برحمة. والله عندما قال له: معاشر الأحبة، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وعين اليهودي في عين أبيه، أطيع أو لا أطيع؟ علم بأنه ما زاره، وكانت أخلاقه قبل يراها بعينه والدين المعاملة. فلما رآه قال: أطع أبا القاسم ثم شهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم مالت رقبته وفاضت روحه وحمد الحبيب ربه أن الله أنقذه به من النار. رحمة للكافر. ولذلك نعم، اعرضوا الإسلام معاشر الأحبة بالرحمة، وقل له إني أخاف عليك من عذاب الله، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أريد لك النجاة. الكلمات الجميلة، لأن البعض منا يجيد إقامة الحجة ولا يجيد الرحمة، يجيد أن يقيم الحجة على الناس، إما أن تدخل في الإسلام وإلا فإنك من حطب النار. بلا شك إذا مات كافرا فهو من حطب النار، لكن أنت لست مسؤول عن دفع الناس وسوق الناس إلى النار، أنت مسؤول عن هدايتهم وبذل أسبابها للنجاة من النار. وفرق بين من يقيم الحجة علي وبين من يريد ومن يريد أن يرحمك. من مظاهر رحمة الحبيب بالكافر أيضا أنه حرم قتل المعاهدين. المعاهد دمه حرام مع أنه على غير ديني ويعيش في أوساطنا، نعم له فيزة ودخل البلاد فهو آمن، أو بيننا وبينهم عهد فهو آمن. ولذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام. رواه البخاري. أتدري لماذا؟ لأن المعاهد هو رجل مهيأ لدخول الإسلام، يعيش أوساطنا فيرى تعاليم ديننا ويرى تعاملنا ويرانا رحمتنا له، فلا بد وأن يذوق الإيمان، أو على الأقل يشك في عقيدته، أو على الأقل يبدأ يناقشك ويناظرك، يريد أن يصل إلى دوحة الإيمان. هناك أحبابي مكاتب في المملكة، منها مكاتب قريبة من جامعنا هذا، يسلم كل يوم 22 إنسان يخرجون من الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة، ومن الكفر إلى الإيمان. ما الذي أدخلهم؟ أعتقد أن الدعوة الرحيمة، الدعوة الرحيمة بهم هي التي ساقتهم إلى حياض هذا الدين. أيضا أيها الأحباب، ومن مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام بالكفار أنه لا يستعجل بقتلهم ولا إقامة السيف، حد السيف على أرقابهم، إلا من نقض عهدا كاليهود. ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة عندما قدم إلى الحبيب ووقع أسيرا، وكان أسيرا في المسجد يرى الصحابة، يسمع القرآن، ينظر إلى حب الصحابة إلى خير الورى عليه الصلاة والسلام. ما الذي دعاه للإسلام؟ وكان كلما مر الحبيب إليه قال: إن تمن على شاكر، وإن تقتل ذا دم، إن قتلتني فلك حق ولا يلومك أحد، ولكن إن مننت علي فإنك تمن على شاكر. والحبيب بعد 3 أيام انطلق إليه وقال: أطلقوه. فحلوا قيده واغتسل وعاد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رحمة بالكافر، لأن القضية ليست قتله وإراقة دمه، إنما نجاته من النار. وتذكرون الأعرابي الذي اخترط السيف على رسول الله والحبيب عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، فلما وقع السيف منه وقال: يمنعني منك الله، فاهتز السيف ووقع. أخذ الحبيب السيف قال: من يمنعك مني أنت الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. فأغمد الحبيب السيف: أتشهد أني أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. أليس هذا استفزاز؟ أنت تستحق القتل لأنك هممت بقتلي، والآن أيضا ترفض أن تسلم. كان يخشى أن يقال عنه أسلم خوفا من السيف. ثم الحبيب يدعه ينصرف رحمة، وعلم الحبيب أن رحمته به من أن يبين رأسه في مكانه والصحابة حوله، أن موقف الرحمة سيثمر توحيد وإيمان وإذعان، وقد كان. وذهب وشهد أن لا إله إلا الله، وعاد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جندي في سرية الإيمان وبقيادة خير الورى صلى الله وسلم وبارك عليه. أيضا سفانة بنت حاتم الطائي وقعت في الأسر، فلما وقعت في الأسر كانت تجلس بجوار باب مسجد رسول الله، فلما خرج يوما، وتذكرون قصتها، هلك الوالد وغاب الوافد، ثم بعد ذلك تحدثت عن فضائل أبيها، والحبيب عليه الصلاة والسلام يعرف والدها ويعرف من هي، وكانت امرأة برزة بها قوة ولسانها به فصاحة، فلما سمع الحبيب بيانها قالت فمن علي وأطلقني، قال الحبيب فعلت فورا، فعلت أي أنك أطلقت من الأسر فورا، لم تسلم بعد، لم تسلم بعد، لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام رحمها أن تكون ابنة ذاك الذي كان يحب مكارم الأخلاق، وقال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. أسألك بالله، يطلقها نبي الرحمة في خلق لم يعرف البشر البشر، لأن الله رحمة، لأن الله أرسله رحمة للعالمين، للإنس، للجن، للصغير، للكبير، للكافر، هو رحمة، شريعته رحمة، دينه رحمة، هديه رحمة صلى الله وسلم وبارك عليه. ولكن الحبيب نهاها، نهاها أن تعود إلى قومها حتى تجد من تثق فيه من قومها ليحفظها. لاحظ، لا ترحلي خشية عليها من أن ترحل وحدها فيصيبها السوء، قال انتظري واحبسي نفسك هنا حتى يأتي ثقة من قومك وترحلين معه. ولاحظ الرحمة، يعني ليس عرضه، ولم تكن مسلمة بعد، إنما لمست منه أنه مشفق عليها، فانتظرت حتى أتى وفد من بلي، من قبيلة بلي أو من قبيلة قضاعة، فأتت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله أتى من قومي من هو ثقة صالح، فأذن الحبيب عليه الصلاة والسلام أن ترحل إلى قومها أو إلى أخيها عدي وكان في الشام. ومن مظاهر الرحمة أيضا أيها الأحباب، الحبيب في فتح خيبر عندما قال للقوم وللصحابة لأعطين الراية غدا، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكانت الراية في يد أبي تراب علي رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسله. وعندما أرسله ماذا قال؟ أخبره بأن الحكمة من إرساله هداية الناس، من قاتلك يقاتل، أغزو باسم الله. ثم قال له لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رسالة لماذا؟ أن هداية الناس وإدخالهم في الدين أولى من قتلهم ومن إقامة الحجة عليهم. ولذلك من مظاهر الرحمة الصبر، صبر الإنسان على من خالفه. ولذلك أحبابي، ما الذي يجعل الإنسان في قلبه رحمة وسكينة وصبر على الكافر؟ إذا كان يرجو نجاته من النار. بل نحن بحاجة إلى الرحمة ليس في دعوة الكافر، بل في دعوة المسلم. بل الإمام وهو يصلي ومن خلفه من جماعة مسجده يرحمهم لأجل طفل، يرحمهم لأجل شيخ كبير، يرحمهم لأجل رجل لربما به سلس أو حصر. الرحمة لرجل واحد تشمل من معه كلهم. حبيبنا عندما أذن لمن حج وكان من أهل الأعذار، نساء، أطفال، كبار، قوم، وفد كامل، حملة من حملات الحج قد تتعجل لأجل امرأة واحدة، أي دين هذا؟ وجميع أصحاء الأقوياء يدخلون في حكمها، هي ترحمهم، معهم طفل صغير يبكي ولا بد أن يسير تسير الحافلة كاملة، تسير 50 نفس، 50 حاج، 50 وافد لأجل طفل أو لأجل امرأة، دين عظيم. ولذلك أحبابي نحتاج إلى أن نفتش عن الرحمة في قلوبنا، وأحيانا تتصحر الوجوه وتقسو القلوب وتحتد العبارات، والله إن الذي يقود قلوب الناس إذا أخلصت لرب الأرض والسماوات رحمة يقرأها الناس من عينك، ويقرؤونها بين فلتات لسانك وبين عباراتك وبين عبراتك، يرون فيك الرحمة. ومن هنا من علم ولمس منك أنك تدعوه بالرحمة ينقاد لك، أو على الأقل ينكسر ويدعو لك، ويعود بعد ذلك إلى نفسه فيقول: ما الذي بيني وبينه حتى ينظر إلي بعين رحمة ما رأيتها قط؟ بعض الدعاة في الغرب يقولون إن بعض المهتدين يقول: رأيتك وأنت تنظر إلي وتدعوني رأيت في عينك رحمة. وأحدهم يقول: وأنت تعرض التوحيد احمرت عينك وكادت الدمعة تفر منها، فعلمت أن القلب صادق والعبارة صادقة، ودليلي حمرة في العين ودمعة شفقة علي. وما الذي يدخل في يعني في كسبي إذا اهتديت أو لم تهتدي؟ إنما هي الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام عندما علم الأمة الرحمة. أيضا من صور رحمته عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. الله أكبر. لماذا لا تدعو عليهم؟ ما تلاحظون أحبابي بعضنا يدعو على أبنائه إذا أقضه من الصلاة ثلاث مرات ما صلى، قال: حسبي الله عليك، الله لا يوفقك، الله. ثم دعا: ويحك يا عبد الله، ارحمه، عليه نفس أمارة، وعنده شيطانه، وعنده هواه، ولديه التقنية، ولديه أبناء الحرام، ولديه رفقة السوء، ثم تزيد الطين بلة بالدعاء عليه: ارحمه، والله أبناءنا ينقادون. ويا معلم ارحم طلابك، ويا أب ارحم أبنائك، ويا أم ارحمي أبنائك. ادعوهم بالحزم، نعم، لكن مع الحزم لا بد أن تكون رحمة. الحزم بدون رحمة يجفف القلوب ويجعل المعاند يزيد عنادا، والمقارع يزيد يعني حدة في الحجة، ولكن تطفئ كثير من براكين الغضب عندما تقول: الله يجمعني بك في الجنة، والله يا بني أمنيتي أن نودع وإياك جسر جهنم خلف ظهورنا، ونستقبل باب الجنة وله كضيض، قرة العين يا أبي ما أعيش وإياك في بيت في الدنيا، إنما أريد أن أجتمع معك على أنهار الجنة، وأن يرقي الله أصلحنا إلى الآخر في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. النبرة حانية والنظرة حانية والقلب يفيض رحمة. والله يا أحبابي لا يكاد قلب حتى لو كان أعصى قلب إلا ويلين. عمر بن الخطاب وقصة إسلامه ليس كل القصة ما ورد في ذلك من خباب رضي الله عنه وفاطمة أخته وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لكن في بعض روايات القصة أن أحد أسباب ما الإيمان الذي دخل قلبه أنه عندما رأى أخته تتمسك بالدين وتمنعه من أخذ قطعة بها سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أن القرآن رحمة، الله أنزل القرآن رحمة وهو الرحمن الرحيم، انقاد قلبه وبكى لبكائها وشهد التوحيد. أقسى القلوب إذا دعيت بخطام الحق والرحمة والهدى انقادت، وألين القلوب إذا أردنا أن نقودها بالحزم والعناد وإقامة الحجة استعصت. ولذلك كن مهندس دعوي راقي، لين العبارة، سمح النظرة، ينظر فيك المدعو الرحمة. ومعنى الرحمة ليس شرط ذلك أن يكون مع الرحمة أن تعتقد أنك ستهديه برحمتك، إنما أنت ترحمه فتكون سببا لهدايته. وإلا فإن أبا طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الحبيب عند رأسه: يا عم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله وما قالها. ليس كل القلوب تنفتح، ولكننا نريد ألا نكون حجر عثرة في دين الإسلام، ولا نمنع الخير وأنوار الوحي من النفوذ إلى تلك القلوب التي تحجرت بسبب تحجر الخطاب أحيانا. ارحم ارحم عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. من الصور أيضا الحبيب عندما رحم أم أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه أسلم فأتى بأمه من دوس، وكانت تدعو على رسول الله، لربما أسمعت ولدها ما يسوءه في رسول الله عليه الصلاة والسلام. تصور يأتي إلى رسول الله وهو يبكي، لأنه سمع مقالة لا يحب أن يسمعها عن رسوله، فحب الصحابة لرسول الله بل حب المؤمنين، لا يمكن يكمل إيمانك حتى يكون عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. ماذا أفعل بأمي يا رسول الله؟ فالتفت الحبيب للقبلة ودعا لها: اللهم اهدها، اللهم اهدي أم أبي هريرة. دعا لها ثلاثا، فلما عاد سمع خضخضة الماء مكانك أبا هر، لا يوجد إلا غرفة واحدة فقير تغتسل فيها، لبست درعها خرجت، شهدت أن لا إله إلا الله. لماذا ما دعا عليها الحبيب وقد دعت عليه؟ لماذا ما فصل الأم المشركة عن ابنها المؤمن؟ كان رحمة، كان بأبيه وأمي رحمة، بل رحمته سنذكرها بعد قليل في صور عجيبة لأصحابه للمؤمنين عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الأحباب، أنتقل إلى صور حتى لا نطيل، لأن الأحبة قالوا قبل الأذان بسبع قف، فأقول: رحمته عليه الصلاة والسلام كما قلنا بالخلق كلهم، كان رحمة، معنى رحمة أن كل من رآه اطمأن إليه وأحبه وانقاد قلبه إليه. أما تلاحظون أن بعضنا حتى الأطفال يفرون منه؟ والله إن بعضنا حتى الطفل لا يريدك أن تقبله، لأن القبلة أحيانا تكون اغتصاب، وأحيانا يكون فيه حدة، وإذا أحبه مرة عنده إرشيف من الضربات والركلات واللكمات. ولذلك الطفل يقول: أبوي هذا. طيب لماذا والدك؟ يقول: تعال، فتح يديه، قال: إن اليدين التي فتحها ليضمني بها قد صفعني بها حتى شبعت. الرحمة معناها الحبيب عليه الصلاة والسلام، تصور في الخادم 10 سنين رحم طفولة أنس، رحم طفولة أنس 10 سنوات يخدمه، ما لامه يوما، ما ضربه يوما، ما نهره يوما، ما كهره يوما. والله ما نستطيع 10 أيام مع أطفالنا أن نضبط إيقاع أخلاقنا. نحن نرحمهم، نحبهم، لكن ليست الرحمة الغالبة في حياتنا. والرحمة لا يعني معنى ذلك ألا تحزم، قسى ليزدجروا، ومن يكن راحما فليقس أحيانا على من يرحم. أحيانا في أمور الدين مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. حتى ضرب الطفل للصلاة فيه رحمة، تبين له: يا بني أنا أضربك الآن وأنت كبدي وعيني ودمعة عيني ودفقة قلبي، لكني أطيع الله فيك الآن، أضربك الآن يا أبوي، لأني أضربك لأنك ما صليت، لأن غدا يا أبوي ما فيه ضرب، فيه جنة ونار وأخاف عليك. فإذا ضربته بشفقة، حتى المعلم وهو يؤدب الطالب ويضربه ضرب التنبيه لا ضرب الإتلاف، فإنه يضربه ويقول: يا بني أنت أوصلتني إلى هذه الحال وأنا أضربك، والله كأني أضرب نفسي، فلا تدعوني إلى ضربك مرة أخرى، لا تترك الصلاة، إلى غير ذلك. الطفل إذا ضرب بهذه الروح تربى وتأدب وعلم أنك تضربه ضرب المحبة. وهل في المحبة ضرب؟ نعم، للمحبة ضرب إذا كان الضارب رحيما وحياته كلها رحمة. هذا الموقف وذاك الموقف هو فقط الذي يسجل في التأديب. وغالبا أحبابي يقول كثير من المربين: المربي الرحيم لا يحتاج إلى الضرب أكثر من مرة، غالبا، لأنه يصل إلى الضرب بعد مراحل. فإذا وصل للمرحلة الأخيرة حتى المرأة لا تضرب، وضربها تنبيه، إلا بعد وعظها طويلا وهجرها طويلا. ثم ضربها تنبيها وليس إتلافا ولا إيلاما، فإنها تفهم بعد الضرب على الكتف أو الضرب بعود السواك معنى ذلك أنا وصلت إلى مرحلة أخشى بعد ذلك نفاد صبري، وإلا فإن لك معروف علي وإنت أم أبنائي. إذا اختلطت هذه التأديب بهذه النفس الجميلة صار التأديب رحمة وصار مؤثرا. من مواقف رحمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام نبدأ مع الأطفال، وأصل الأطفال رمز رحمة. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يرى أن أمامة بنت زينب ابن أبي العاص بن الربيع بنت بنته زينب رضي الله بنت أبي العاص ابن الربيع وهو زوج زينب عندما تبكي، أن دائما إذا بكى الطفل ماذا نقول؟ يا امرأة خذي ولدك عنا، ابعدي هذا البزر عني، اطلعي أنت وأبنائك برا. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يشارك الصغير في البكاء فلا يريده أن يبكي، حملها في الصلاة، صلاة الليل طويلة، أمها أين كانت لا أدري، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يرى ضعف الطفل أو يرى الطفل، والطفل يرمز إلى الضعف ويرمز إلى الحنان ويرمز إلى الشفقة والرحمة، يحملها في صلاته عليه الصلاة والسلام. بل كان على المنبر فرأى الحسن والحسين نزل رضي الله عنهما وصلى وسلم على جدهما، ينزل ويضمهما ويصعد المنبر ويقول للناس فتنني أبنائي، ويقرأ الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما أجمل الرحمة. أيضا كان يداعب الصغير، وتذكرون القصة للصحابي الذي قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، أو أملك ماذا أصنع؟ أي ماذا أصنع؟ إن رفع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال، ثم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد روي هذا النص عندما بكى وكان سعد بن عبادة معه عليه الصلاة والسلام، بكى عندما رفع ابن ابنته وقد مات، قال ما هذا يا رسول الله؟ العرب كان فيهم قوة، العرب كان فيهم بعضهم قسوة، وما لين قلوب العرب إلا الإيمان، وما أدخل الرحمة بجميع أنوارها في قلوبهم إلا هذا الدين. ما هذا يا رسول الله؟ أي ترجم لي ما الموقف؟ أنت تعلم الناس القوة، أنت أشجع الأمة بل أشجع البشر، وأنت خيرها، ما هذا الدمع؟ قال هذه رحمة، فسمى دمع العين رحمة. ولذلك جميل، لا تكفكف دمعك أحيانا، الدمع أحيانا يا أخي يحيي القلب اليقاسي، أحيانا تجد مريضا يتأوه فتدمع عينك مشاركة له في ألمه، كأنك تقول يا أخي الألم الذي في بدنك بعضه عندي. وكم من إنسان نعزيه فإذا نظرت إليه وراء الحزن في وجهك مع رضا قلبك مع الدمعة في عينك خفت مصيبته، أو لا خفت مصيبته. وكم من فعلا أخ تحبه الآن حبا لا يمكن أن تصل معه إلى مكافأته، ليه؟ قال يا شيخ يوم مات أبوي عزاني بكلمات كأنما الذي مات أبوه هو، عزاني بكلمات جميلة. ولذلك عند الفقد الدمع لا يعذب الله به، إنما يعذب الله بهذا وهذا، اللسان والقلب. ولذلك فيض الدمع من القلب إنما هو لأن القلب مخزن الرحمة وهو مخزن الإيمان. ولذلك أحبابي بعض الناس قدت قلوبهم من حجر، لا يعرف للدمعة طريق. أحيانا تجد تنظر إلى أمك وأنت تعتذر إليها، ثم كأنك ندمان على خطأ أو زلة، فتقول أتوب أمه والله لا أعود إليها ثانية، لأنها تكدر خاطرها. فلو أنها رأتك قد تدحرجت دمعة ونظرت قالت ونمك الله يخليك لي، لا تزعل نفسك لا تضيق، لأنها رأت فرح رحمتك بها ورحمة الابن بأبويه أمر الله. ولذلك قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذلك بعضنا إلى الآن ما نظر إلى أبيه وإلى أمه بعين رحمة، ينظر إليهم أحيانا وهو يقول أبشر، سم، آمر، لبيك، إن شاء الله أفعل، لكن ما نظروا منه فرحا ولا رحمة في عينه. رحمة الكبير إما يبلغن عندك الكبر، عند الكبر الكبير يحتاج إلى فيض رحمة كما كان الصغير في الطفولة الأولى يحتاج رحمة. وكم من ابن صار أبا لأبيه بالرحمة وأبا لأمه بالرحمة لأنهما ردا إلى أرذل العمر، فصار يتلومون ويبكون ويلعنون ويمكن يشتمون وينسون، وهو لبيه آمر إن شاء الله اللي تبي، وهو يبتسم وفي عينه رحمة ويتذكر أنه كان صغيرا. ولذلك قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأنه يتذكر طفولته الأولى. وما بلغ أحد منا ما بلغ الآن إلا بفيض مشاعر ومحبة ورحمة من أمه وأبيه. وترى صناعة المجد الذي أنت فيه من مجد علمي وخير، ترى أنت كنت نبتة وشتلة في بستان الرحمة، وكان الذي يسقيه أم رؤوم رحوم وأب كذلك مشفق. لذلك أعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان رحمة يرحم الصغار، بل كان عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه إذا سمع كما قلت الصغير يبكي مع أمه في مكان النساء يتجوز في الصلاة، يخفف الصلاة، مع أن الصحابة أنهم المصلي قائم بين يدي من؟ بين يدي الله. لكن الله، تأمل، الله العظيم الجليل الرحيم الرحمن ماذا قال؟ ورحمتي وسعت كل شيء. يقال إن الشيطان عندما سمع هذه الآية تشوف للرحمة أن يرحمه الله، حتى أتم الآية فسأكتبها للذين يتقون. الرحمن الرحيم نحن أمامه، فإذا ونستمتع بالصلاة، فلو سمعنا ضعيفا يئن أو طفلا يبكي لكان الواجب على الفقيه في الصلاة أن يخفف صلاته. رحمته أيضا بالنساء، وكان الحبيب ينادي الأمة استوصوا بالنساء خيرا عليه الصلاة والسلام، ويقول إنهن عوان أي أسيرات عندكم. وكان الكرماء يقولون لا يكرمهن إلا كريم ولا يظلمهن إلا لئيم. والرحمة للمرأة، لماذا أحبابي ترحم المرأة وهي وصية محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن المرأة لو لم ترحم وكانت الحياة معها بالعدل والتوازن وإقامة الحجة واللوم والعذل لما بقيت امرأة تحت ولاية رجل، لأن النساء خلقن من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه، والله خلقها منك لتصبر عليها، وصبرك عليها صبر على نفسك، ولن تصبر حتى تكون في قلبك الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أكمل، وجعل بينهما مودة ورحمة، كذا نعم. إذن المرأة ورحمته عليه الصلاة والسلام بها، أيضا عليه الصلاة والسلام من رحمته بالمرأة أنها إذا غضبت ما يغضب. وتذكرون قصة أم المؤمنين التي كسرت القصعة، وفي مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة، أم أرسلت رضي الله عنها طعاما لتكثر طعام أضياف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأم غارت لأن اليوم يومها وهي التي تضيف أضيافه، ألا أضيفهم؟ فكسرت القصعة. خروج الحبيب مع باب غرفته والطعام منتثر والقصعة مكسورة، أينا يصبر على نثر طعام أضيافه؟ فلما رأى الحبيب الطعام جمعه ورد قصعة بدل القصعة، ثم قال كلوا، غارت أمكم رحمة. ولذلك من أراد أن يستمتع في الحياة بامرأته الصالحة أم أبنائه فليكن رحيما، فإن المودة والرحمة أساس للحياة. وأقول لبعضهم الذين يقولون يا شيخ أنا ما أحبها بها كذا وكذا وكذا، وكذلك بعض النساء تقول أنا لا أحبه لكني أخاطب الرجل، إن لم تكن مودة فلتكن رحمة. وأي وكل كما قال عمر، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ الحب منزلة عالية، لكن قد توهبها وقد لا توهب الحب، لكن قد توهب الرحمة. والحبيب صلى الله عليه وسلم تسع نساء رضي الله عنهن، وكان الحبيب معهن عليه الصلاة والسلام يعامل الجميع بالرحمة، ولذلك ما رفع يوما يده وما شتم وما قبح وما كان لعانا، كان بأبي هو وأمي كما قالت أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها، كان خلقه القرآن. ومن كان خلقه القرآن فإن أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فنحن ندخل على هذا الكتاب وندخل في كل أمر باستصحاب سؤال الله جل وعلا الرحمن الرحيم أن يرحمنا. وهنا وقفة عندما يقول صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أي أنك لربما أنت من تمنع نفسك من وصول الرحمة إلى نفسك، لربما أنت تكون حجاب عن رحمة الله أن تنزل إليك. لما رحمت بغي كلبا أدخلها الله الجنة، ولما ظلمت مؤمنة هرا وحبسته دخلت النار. الرحمة، الرحمة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا مع الضعفاء، مع الخدم، مع الأيتام، وعندما يرحم الأيتام بأبيه وأمي وهو وصية القرآن. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، اليتيم والمسكين، القرآن كله كله ألم يجدك يتيما فآوى، كأنه يقول كما آواك فآوي الأيتام بعدك، آوهم ارحمهم. من رحمته بالأيتام قوله أنا وكافل اليتيم كهاتين. أحبابي أي عز وشرف أن تدخل الجنة، وأي شرف بعد هذا الشرف أن تكون بجوار محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، ما أعظمها من جيرة وما أقربه من مجلس، وبماذا؟ بالرحمة في حياتك. وحتى تكون رحيما عليك بكفالة اليتيم. اشتكى صحابي قسوة قلبه، وكلنا نشتكي هذا، تمر علينا أحيانا أن القلب يقسو وأن الصدر يكون صحراء قاحلة. قال الحبيب امسح رأس اليتيم. ومسح رأس اليتيم ما معناه؟ أن ترحمه، رحمته مسح يدك على رأسه، هو مسح على قلبك لتخرج منه القسوة التي سكنته. ولذلك الإنسان إذا رأى اليتيم، أبناؤنا معرضين الآن أن يكونوا أيتام فقط يوم أن يأذن الله للروح أن تخرج، ماذا تريد لأبنائك؟ هل تريد أن يرحموا؟ هل تريد من أطفالك بنياتك؟ شوف أصغر أطفالك إذا نظرت إليه والإنسان على فراش موته أحيانا تفيض عبراته رحمة بصغاره، مع أن الله أرحم بهم منك، الله أرحم بهم منك، لكن الله يحب من عباده الرحماء. من يكفل اليتيم، الذي يكفل اليتيم قلبه فيه رحمة، ولذلك ترحم الأمة بأكملها برحمة اليتيم وبرحمة المسكين. وكان الحبيب يقول أحرج فيكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أي أن الحبيب يخاصمه ذاك الذي ما أقام حق يتيما وما رحم يتيما وما رحم امرأة. أيضا رحمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كم باقي؟ باقي دقيقتين. طيب، رحمته عليه الصلاة والسلام بالبهائم، عندما رأى الجمل وقد خط الدمع في عين الجمل يشتكي صاحبه يجيعه ويكثر من أحماله. السؤال يا أحبابي، من علم الجمل أن هذا هو رسول الله وأنه أرحم الخلق بالخلق من الخلق؟ الله أكبر. يبكي فيتحدث الحبيب ويسأل عن صاحبه حتى رآه ولامه. أيضا الحمرة التي أتت ترفرف بجناحيها بين يدي رسول الله تشتكي أفراخا صغارا في العش أخذوا، فقال من فجعها في أفراخها؟ لاحظ يا شيخ، فجعها وكأنه يرحم أم من الطير، أم من الطير أخذ أفراحها. وفي الحديث أن طيرا عج إلى الله جل وعلا يشتكي ابن آدم أنه ذبحه ولم يأكل، أي بلا فائدة. إذن كان نبي الرحمة، بل الجماد معاشر الأحباب، حن الجذع حتى وما سكن. الحبيب صلى الله عليه وسلم يترك الجذع عندما بني له منبر، وكان جذع في قبلة المسجد ما قطعت، لأن مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم كان نخلا واليتيمين في المدينة، فكان يتكئ عليه. فلما صنع له المنبر سمعوا بكاء وأنينا وحنين كحنين النوق العشار. الصحابة ما يدرون أين الحنين هذا، لكن الحبيب يعرف مصدره، نزل وضمه حتى سكن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما أجمل أحبابي أن نكون رحمة، رحمة للبهيم، رحمة لكل أحد درج على الأرض، رحمة بالكافر، رحمة بالعاصي، رحمة بالأم، رحمة بالمرأة أقصد، رحمة يا مدير العمل بموظفيك، رحمة يا خطيب بمن تحت بمن معك، رحمة الأب بأبناء الابن الكبير يرحم إخوانه. وأنا أقول أحيانا لبعض شبابنا خاصة الكبير من الأبناء والكبيرة من البنات، تدرون ما أجمل صفحة بر تكتبونها عند أبيك أو عند أمك إذا رآك والدك ترحم إخوانك. والله يا أحبابي أن الدمعة، وكلنا بلغنا يمكن أبناءنا كبروا تخرجوا من الثانويات وبعضهم من الجامعات، إذا رأيت أبنائك يضربون الصغار أو أختهم الكبيرة لا ترحمهم، وش تقول؟ يا ولدي وأنا أبوك ارحم أخوانك، وأنا أبوك ارحم أخياتك. كأنك تقول أنا والله ما أطمئن إن سافرت أو ذهبت على أبنائي إلا عند من يرحمهم، فأنادي الابن الكبير وأنادي البنت الكبيرة وكل ابن ارحموا إخوانكم، فرحمتكم لإخوانكم بر وسكينة وطمأنينة تزفونها إلى قلوب الآباء والأمهات. الكلام طويل أيها الأحباب، لكن المدة التي أتيحت لي لعلها انتهت، فأقول معاشر الأحباب، كان رحمة للعالمين، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان الله يأمره أن يأخذ بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكان يصفه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة إكسير السعادة وأصل السعادة في الحياة. ما أجمل أحبابي أن نجعلها في قلوبنا عبادة، ونحاول أن نروض القلوب. زوروا المرضى، زوروا الميتام، امسحوا رؤوسهم، نعم غير في سلوكك لتتغير حياتك. وأبشركم أن هذا الخلق بالذات وهو خلق الرحمة إذا دخل القلب انقادت المكارم في الأخلاق كلها، انقادت المكارم خلف الرحمة، فكنت رحمة تمشي على الأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة